باب فرش الحروف من سورة المجادلة إلى سورة القلم. وفي يتناجون اقصر النون ساكنا وقدمه واضمم جيمه فتكملا، وكسرا شذو فاضمم معا صفو خلفه علا عم وامدد في المجالس نوفلا. وفي رسل اليا يخربون الثقيل حزن ومعدولة أنس يكون بخلف لا. وكسر جدار ضم والفتح واقصروا ذوي إسوة إني بياء توصلا. ويفصل فتح الضم نص وصاده بكسر سوى والثقل شافيه كملا. وفي تمسق ثقل حلا ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شذا دلا. ولله زد لاما وأنصار نونا سما وتنجيكم عن الشام ثقلا. وبعدي وأنصاري بياء إضافة وخشب سكون الضم زاد رضا حلا. وخف لووا إلفا بما يعملون صف أكون بواو وانصبوا الجزم حفلا. وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص وبالتخفيف عرف رفلا. وضم نصوحا شعبة من تفاوت على القصر والتشديد شق تهللا. وآمنتم في الهمزتين أصوله وفي الوصل الأولى قنبل واو نبدلا. فسحقا سكونا ضم مع غيب تعمل نم الرض معي بليا وأهلك ننجلا. هنشرح من سورة المجادلة أو المجادلة إلى سورة القلم أو سورة نون. بيقول إيه بقى عمنا الشيخ الشاطبي بيقول إيه في الأبيات كده؟ بيقول وفي يتناجوا نقصر النون ساكنا. الآية بتقول ويتناجون بالإثم والعدوان. ويتناجون قال لك وفي يتناجون اقصر النون اهي ويتناجون قال لك وفي يتناجون اقصر النون ساكنا. هقصر النون يعني احذف المد ويت اهي النون هحذف النون اهي النون هقراها واحذف المد اللي بعدها ماشي خلاص وسكنها. وقدمه يعني قدم النون على التاء اللي قبلها يبقى ين تاء يعني هقصر النون وسكنها وقدمها تبقى وينتجونا. تمام. وينتجون بالإثم والعدوان. وقدمه واضمم جيمه الجيم المفتوحة دي هضمها تبقى ايه وينتجون. واضحة؟ تمام. وينتجون بالإثم والعدوان فتكمل الفاء رمز حمزة. يبقى انا عندي حمزة يقرأ بإسكان النون مع قصرها مع تقديمها وضم الجيم يبقى ايه وينتجون بالإثم والعدوان. تمام. بقيت القراء يثبتوا النون يثبتوا المد النون مع فتحها وتأخيرها وفتح الايه الجيم ويتناجون بالإثم والعدوان. واضحة كده. يبقى انا عندي حمزة يقول وينتجون وبقيت القراء يقولوا ايه ويتناجون. في مشكلة في البيت ده؟ ندخل على البيت اللي بعده. بيقول ايه بعده وكسرا شذو فضم معا صفو خلفه. الآية بتقول وإذا قيل وإذا قيل وإذا قيل شذو فن شذو وإذا قيل انشذوا فانشذوا. تمام. قال لك وفي وكسرا شذو وإذا قيل انشذوا فانشذوا يعني الموضوعين معا يعني الموضوعين. وكسرا شذو فضمم يعني ضم الكسرة تبقى وإذا قيل وإذا قيل شذو فن شذو. مين اللي قرأ كده قرأ بضم الكسر؟ قال لك معا صفو خلفه صفو خلفه عم علن. الصاد رمز مين؟ رمز شعبة. شعب. خلفه يعني بخلف يعني بخلف له الوجهان عن شعب. ها عم العين رمز مين؟ نافع حفص. حفص. عم علن عم علن عم العين رمز حفص وعم رمز نافع وابن عامر. يبقى انا عندي حفص ونافع وابن عامر يقولوا ايه واذا قيل انشذوا فانشذوا. تمام. نعم. حفص ونافع وابن عامر يضم واذا قيل انشذوا فانشذوا. تمام، وشعبه بخلف عنه، يعني شعبه له الايه الوجهان. يقول ايه واذا قيل انشذوا واذا قيل انشذوا فانشذوا واذا قيل انشذوا فانشذوا، وبقيه القراء يقراوا بالايه بالكسر، واذا قيل انشذوا فانشذوا معهم مين؟ شعب في الوجه الثاني. خلي بالك بقى القراء اللي بيقراوا القراء اللي يقراوا بضم الشين يبداوا عند البدء يبداوا بهمزه وصل مضمومه، واللي بيقرا بكسر الشين يبدا بهمزه وصل مكسوره. يعني لو الايه يقول ايه انشذوا فانشذوا، انشذوا لو بدا به، واللي بيقرا بالضم يقول انشذوا، واذا قيل انشذوا يقول ايه انشذوا. تمام، نعم. لان ثلاث الفعل اصبح ايه مضمومه. مضمومة. خلاص سهل الكلام ده ولا عيده؟ تمام. قال لك وامدد في المجالس نوفلا، يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا، خلاص في المجلس. قال لك وامدد في المجالس نوفلة او في المجلس نوفلة، يبقى انا عندي نوفلة اللي هو عاصم يقرأ المجالس بالمد يعني بالجمع. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، مين نوفلة اللي هو عاصم؟ يبقى انا عندي عاصم يقول واذا يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، بقيه القراء يقولوا ايه اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. خلاص بعد كده بيقول وفي رسل الياه، وفي رسل الياه كده خلصنا سورة المجادلة او المجادلة. ايه الاضافة الوحيدة اللي فيها اللي هي ايه؟ كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان، مين اللي بيفتح رسلي ان؟ وفي رسلي اصل كسى نافع وابن عامر. كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز، وبقيت القراء يقرأوا باسكان الياء ورسلي ان الله لقوي عزيز. يخربون الثقيل، سورة الحشر بقى، يخربون الثقيل حز، يخربون اهي يخربون بيوتهم، يخربون الثقيل حز، يعني اقرأها بالتثقيل لمين؟ لابو عمرو حز. يخربون تبقى يخربون، طبعا يستلزم من التثقيل فتح الايه الخاء. يخربون حز اللي هو مين؟ أبو عمرو بالتثقيل بالتشديد أو التثقيل. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون، وبقية القراء بالتخفيف يقولوا إيه؟ يخربون بيوتهم أو بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. نعم. قال لك ومعدولة وأطلقها، يبقى يقصد بها الإيه؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة دولة مطلقة، تبقى يقصد بها الايه الرفع. مين اللي قرأ دولة بالاطلاق كده بالرفع؟ لا، اللي في اخر الكلام ومع دولة انس يكون بخلف لا، لا يبقى اللي هو هشام. يبقى انا عندي هشام يقرأ دولة بالايه؟ بالرفع، وباقي القراء بالفتح بالنصب دولة باقي القراء يبقى دولة بالرفع لهشام اللي في آخر البيت، لأنه جاب ترجمتين برمز واحد. خلاص؟ هشام. وبقية القراء يقرأوا إيه؟ دولة بالنصب. بعد كده قال لك أنث يكون بخلف لا، أنث يكون بخلف لا. برضه هشام قرأ يكون بالتأنيث بالخلف. قرأ يكون بالتأنيث بالإيه وبالإيه؟ بالخلف. بالخلف، تبقى كي لا تكون بالتأنيث، ويكون له كمان التذكير، كي لا يكون. يبقى انا عندي هشام له كم قراءة في يكون؟ اثنين. أنث تكون بخلف، يعني تكون فيها التأنيث بالايه؟ بالخلف. يعني له التأنيث والتذكير، وبقية القراء يقرأوا بالايه؟ بالتذكير قولا واحدا. خلاص؟ نعم. يبقى انا لما اقرأ لكل القراء ما عدا هشام هقول كي لا يكون دولة قولا واحدا، كل القراء كده يكون دولة. طبعا بتكلم على القراء السبعة، يكون دولة كي لا يكون دولة، ده بقية القراء على ان هنا كان ناقص. تمام؟ نعم. وهشام له قراءتين، دولة بالرفع قولا واحدا على ان كان تم، ويكون فيها التذكير والتأنيث. يبقى هشام له كم قراءة؟ اثنين. كي لا تكون دولة، كي لا يكون دولة. تمام؟ حتى ابن الجزر يقول وامنع على التأنيث نصبا لو وصف، يعني فيها كمان قراءة ثالثة بس مش معانا هنا من الطيب. ماشي مع مش شطبية خلاص. يبقى احنا عندنا كي لا تكون دولة هشام، كي لا يكون دولة بالرفع برضه هشام، وبقيت القراء بالتذكير والايه والنصب، كي لا يكون دولة. خلاص سهلة ديت. بعد كده بيقول وكثر جدار، وكثر جدار الجدار دي فين؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار، جدار خلاص. قال لك وكثر جدار ضم، الكثرة بتاعت جدار دي ضمها تبقى ايه؟ جو صح؟ ايوه. والفتح، والفتح ايضا مضموم، يبقى ايه؟ ضم الفتحة، كسر جدار ضم والفتح، يعني ضم الكسرة والفتح. يبقى جودوا واقصروا، يعني احذف المد. او من وراء جدر، جمع جدار جدر، او من وراء جدر. من اللي قال جدر كده؟ قال لك ذوي اسوة، ازاي الرمز مين؟ ابن عامر. والكوفي، والكوفي ذوي وكوف وشام ذالهم ليس مغفل. يبقى إش ابن عامر والكوفيون يقرأوا جدر. وإسوة الهمزة رمز مين؟ نافع. يبقى أنا عندي نافع وابن عامر والكوفيون يقولوا إيه؟ أو من ورائه جدر. جدر. فضل من اللي فاضل من القراء؟ ابن كثير وأبو عمرو. ابن كثير وأبو عمرو. يقولوا أو من وراء جدار. واضحة؟ سهلة كده؟ يبقى أنا عندي أو من وراء جدار ابن كثير وأبو عمرو، وبقيت القراء نافع وابن عامر والكوفيون يقولوا إيه؟ أو من وراء جدر. نعم. صح؟ نعم. بعد كده بيقول لك إني بياء توصل، إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف دي الإضافة لسورة الحشر، مين اللي بيفتحها؟ أهل السماء. نافع وابن كثير وأبو عمرو يقولوا إني أخاف الله رب العالمين. نعم. وبقية القراء يقولوا إني أخاف بالإسكان. نعم. عمرك فيه. نخش بعد كده على سورة إيه؟ الممتحنة. بيقول ويفصل فتح الضم نص يف أهي يف فلو. خلاص قال لك ويفصل فتح الضم نص وصاده بكسر سواء. ناخد الاول نص اللي هو عاصم، بيعمل ايه عاصم؟ بيفتح الضم، يبقى اياه هيفتح الفاء اهي، هيفتح الياء. خلاص يبقى ياء بدل يو تبقى ايه؟ ياء. ده مين؟ عاصم. خلاص قال لك وصاده بكسر سواء يفصي. ماشي خلاص وصاده بكسر سوا. يبقى الكوفيون عاصم وحمزة ها والكسائي يقولوا ايه؟ بكسر الصاد. يبقى انا عندي عاصم يفتح الياء ويكسر الصاد، يفصل بينكم، ادي قراءة عاصم. طب وحمزة والكسائي هناخد الوقت، وقال لك فتح الضم ويفصل فتح الضم نص، بقية القراء يعملوا ايه؟ يضمم الياء. خلاص وطبعا وحمزة والكسائي أيضا من الكوفيين يكسروا الإيه؟ الصاد. فهو قال لك وصاده بكسر سوا. يبقى أنا عندي الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي يقرأوا بكسر الإيه؟ الصاد. لكن عاصم يفتح الياء يفصل، وحمزة والكسائي يضموا الياء يو. خلاص؟ والثقل شافيه كملة، ويثقل الصاد شافيه كملة، ابن عامر ومين؟ وحمزة والكسائي. يبقى أنا عندي حمزة والكسائي لما ضم القراءات على بعضها يبقى لهم إيه؟ ضم الياء وكسر الصاد مع الايه؟ مع التثقيل، مع يفصل بينكم. طيب قال لك كملة، طب يبقى ابن عامر له ايه؟ يبقى له فتح الصاد مع التثقيل يفصل يو، طبعا الياء مضمومه. ايوه صح. ايوه وخلاص والتثقيل خلاص يفصل بينهم يوم القيامة يفصل بينكم. طبعا اللي بيثقل يستلزم منه فتح الايه؟ الفاء قبله. نعم. يبقى انا عندي في يفصل كم قراءه؟ اربع قراءات. من يبقى انا هناخدهم؟ عاصم يقول ايه؟ بفتح الياء وكسر الصاد بالتخفيف يفصل بينكم. طب وحمزه الكسائي ضم الياء وكسر الصاد مثقله يفصل بينكم. وابن عامر ما ذكرلوش الا التثقيل بس، يبقى ضم الياء وفتح الصاد مثقله يفصل فصلوا بينكم، ده اللي هو مين؟ ابن عامر. فضل معنا مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو صح؟ نعم. ولم يذكر عنهم شيء، وابو عمرو يبقى لهم ايه؟ لهم ضم الياء وفتح الصاد مخففه يفصلوا بينهم او بينكم. يبقى أنا عندي يفصل دفع كم قراءة يا عمنا؟ أربع قراءات. يفصل بينكم نافع وابو عمرو. نافع وابن كثير وابو عمرو. يفصل بينكم ابن عامر. يفصل بينكم عاصم لوحده. يفصل بينكم حمزة والكساء. سهلة؟ ما عادش فيها صعوبة بقى الوقت. كانت الأول بيقولوا عليها صعبة، الوقت بقت إيه سهلة خلاص، إن إحنا فصلناها وفصلنا خلاص. بعد كده إيه ناخد بعد كده؟ وفي تمسكوا ثقل حلا. ولا الآية بتقول ولا تمسكوا تمسكوا بعصم الكوافر. وفي تمسكوا ثقل حلا، هثقل السين تبقى ولا. طبعا تثقيل السين يستلزم فتح اللي قبلها على طول. ولا تمسكوا تمسكوا بعصم، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. اللي قرأ بالتشديد مين؟ أبو عمرو. أبو عمرو. وبقيت القراء بالتخفيف ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الكوافر. خلاص كده خلصنا صورة الممتحنة. خلاص ناخد بعد كده صورة الصف. صورة الصف بقى عمنا الشيخ الشاطبي بيقول إيه؟ ومتم لا تنونه واخفض نوره عن شذا دلا. والله الآية بتقول إيه؟ والله متم نوري. متم نوره. متم نوره. هو ولو كره الكافرون. قال لك لا تنونه، يعني هحذف تبقى متم متم من غير تنوين. خلاص نعم خلاص. واخفض نوره تبقى نوره بالخفض، تبقى نوره مضاف ومضاف اليه. تمام. عن شذا دلا، العين رمز حفص، حفص والشين حمزه، حمزه والكسائي، والكسائي والدال رمز ابن كثير، ابن كثير. يبقى حمزة والكسائي وابن كثير وحفص يقول والله متم نوره. أمال مين اللي بيقول متم نوره؟ نافع وابو عمرو وابن عامر وشعب. وأبو عمرو وابن عامر وشعب. وشعب. تمام؟ نافع وابو عمرو وابن عامر وشعب يقول والله متم نوره، وبقية القراء يقول والله متم إيه؟ نوره. طبعا متم نوره على إنه هو عمل أعمال المصدر عمل الفعل، تبقى متم نوره ونوره مفعول به. ومتم نوره تبقى مضاف ومضاف اليه، متم ومضاف ومنوره مضاف اليه مجرور. نعم سهله. نعم برضو لسه ما زلنا في سوره الايه الصف، لسه في سوره ايه الصف. نقول ايه؟ ولله زد لاما وانصارا نونا سما. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. كونوا انصار الله. خلاص كونوا انصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال لك ولله زد لاما، الله هزود عليها لام تبقى إيه؟ لله. خلاص أنصار الله تبقى هزود عليها اللام، هدخل عليها لام الجر تبقى لله. نعم. صح. قال لك وأنصار نونا، كونوا أنصارا لله. لله من اللي قرأ كونوا أنصارا لله؟ سما نافع وابن كثير أبو عمرو. ابن كثير أبو عمرو. وابو عمرو بتنوين انصارا وزيادة لام في لله. يا ايها الذين امنوا كونوا انصارا لله كما قال عيسى بن مريم. سهلة. نعم. بقيت القراء اللي هو ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم. واضحة ديت؟ لا. يبقى انا عندي كونوا انصارا لله زيادة اللام مع التنوين لاهل سامة، وبقيت القراء يحذفوا اللام مع عدم التنوين. كونوا انصار الله. تمام. وتنجيكم عن الشام ثقلا. لسه في سورة الايه تمام. وتنجيكم عن الشام ثقلا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم تنجيكم عن الشام تقلى. قرأها إيه؟ تناد. طبعا أي تثقيل يستلزم منه فتح اللي قبله. تناد تنجيكم، يبقى عندي و و و و وتنجيكم عن الشام تقلى. أهي قرأها ابن عامر الشام بالإيه بالتثقيل تبقى إيه؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ابن عامر الشامي بالتثقيل وبقيه القراء بالايه بالتخفيف تنجيكم من عذاب اليم. سهله ديت. نعم. بعد كده بقول وبعدي وانصاري بياء اضافته، ياتي الاضافه اللي في سوره الصف بعدي ومبشرا برسولي ياتي من بعد اسمه احمد، مين اللي بيفتحها؟ ها بعدي سما صف يهوى اهل السماء وشعبة، ودي الياء الوحيده ياء الاضافه الوحيده اللي شعبة بيفتحها. وبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، وبقيه القراء من بعد اسمه احمد. انصاري كونوا كف من قال الحواري من انصاري الى الله، مين اللي بيفتحها؟ بناتي وانصاري عبادي ولعنتي وما بعده ان شاء بالفتح اهمل اهمل نافع نافع يقول ايه من انصاري الى الله، بقيت القراء من انصاري الى الله. نخش بعد كده على سوره ايه الجمعه، لا فرش فيها، يعني سوره الجمعه ما جابش فيها ايه فرش هنا. سوره المنافقين او سوره المنافقون كانهم خشب مسنده، كانهم خشب خلاص كأنهم خشب مسندة. قرأها قال لك إيه وخشب سكون الضم زاد رضا حلا، كأنهم إيه خشب بالسكون زاد رضا حلا زي قنبل قنبل الهاء هو البز خلاص قنبل رضا كساء والحاء أبو عمرو أبو عمرو. يبقى أنا عندي قنبل والكساء وأبو عمرو يقولوا كأنهم خشب مسندة، بقيت القراء كأنه عكس قال لك ايه سكون الضم، بقيت القراء بالضم كأنهم ايه خشب مسندة. بعد كده بيقولوا ايه وخف لووا الفن واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا ثانية واحدة اكتبها بس صح لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم وخف لووا الفن، يقرأها بالتخفيف تبقى ايه لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم بالتخفيف اخفف الواو. واذا واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، من اللي قرأ كده الفن اللي هو مين؟ ها؟ نافع. نافع وبيت القراء يقولوا بالتشديد لووا رؤوسهم، يبقى وخف لووا الفن عرفناها ان هو مين؟ نافع. نافع. وبيت القراء لووا لووا رؤوسهم، نافع يقول لووا وبيت القراء يقولوا ايه؟ لووا بما يعملون صف. لسه برضه ما زلنا في سوره ايه؟ المنافقين. المنافقين. والله بص والله خبير بما تعملون، قال لك بما يعملون صف وسابها مطلقه. خلاص ما الاطلاق بقى ايه معنى الاطلاق هنا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، يبقى هنا ايه والغيب هنا بالغيب يقصد الغيب مطلقا بالغيب. والله خبير بما يعملون خبير بما يعملون بالغيب صح لشعبة لشعبة صف شعبة، يبقى بقيت القراء عكس الغيب الايه الخطاب الخطاب والله خبير بما تعملون تعملون، بقيت القراء باقي القراء بالخطاب بما يعملون صف وسكت، يبقى فعل اطلاق تحتمل ايه تحتمل الغيب خلاص. نعم. والله بصير والله خبير بما يعملون شعبة، بقيت القراء يقول والله بصير خبير بما تعملون. تعملون لسه برضو بقزلنا في سورة الايه المنافقين اكون بواو وانصبوا الجزم حفلا فأصدق الايه تقول فأصدق واكن وهو اكون صدق واكن من وأكن مجزومة من الصالحين صح؟ قال لك وأكون بواو، تبقى وأكون هزود فيها الواو خلاص؟ وانصبوا الجزم النون المجزومة انصبها فأصدق وأكون من الصالحين، مين اللي قرأ وأكون؟ ها؟ حفلة الحق رمز مين؟ أبو عمرو. زود الواو ونصب النون فأصدق وأكون من الصالحين تمام؟ نعم. وبقيت القراء يقرأوها بالإيه؟ بحذف الواو وجزم النون فأصدق وأكن من الصالحين خلاص كده؟ تمام. طيب كده خلصنا سورة الإيه؟ المنافقون المنافقين أو المنافقون خلاص؟ سورة التغابن ما جابش فيها اي فرش هد، مفيش فيها فرش في الابيات دي. طيب بعد كده ايه؟ سورة الطلاق. سورة الطلاق قال لك وبالغ لا تنوين مع خفض امره لحفص. الايه بتقول ايه؟ ان الله بالغ امره. خلاص سورة الطلاق ان الله بالغ امره، قرأها حفص بدون تنوين، ان الله بالغ امري. خلاص قال لك مع خفض امره، تبقى امره المنصوبه تقراها بالخفض، تبقى بالخفض. ها ان الله بالغ امره مضاف ومضاف اليه مين؟ حفص. نعم. وبقيه القراء يقولوا ان الله بالغ امره بالتنوين مع النصب، ان الله بالغ امره. خلاص خلصنا كده سوره ده الفرش اللي في سوره ايه؟ الطلاق. الطلاق. بعد كده بعد سوره الطلاق سوره الايه؟ التحريم. قال لك وبالتخفيف عرف رتلا، فلما نبأها فأما أظهره الله عليها عرف بعضه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. تمام. وأعرض عن بعض. عرف رفلا، خفف عرف رفلا، تبقى إيه؟ عرف مش عرف. عرف بعضه بالتخفيف لمين؟ رفلا الكسائي. يبقى أنا عندي الكسائي يقول له فلما نبأها به فأما أنبأها به فلما نبأها به فأما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. بقيت القراء قالوا عرف بالتثقيل، عرف بعضه وأعرض عن بعض. تمام. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ سورة التحريم لسه فيها برضه، احنا لسه في سورة الايه؟ التحريم لحد الوقت. بعد كده معانا ايه في سورة التحريم لسه برضه؟ بيقول ايه بقى يا سيدي؟ وضم نصوحا شعبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قرأها شعبة بالإيه؟ بالضم. توبوا إلى الله توبة نصوحا. مين؟ شعبة لوحده. بقيت القراء بالإيه؟ بالفتح. توبوا إلى الله توبة نصوحا. يبقى أنا عندي شعبة يقول توبوا إلى الله توبة نصوحا، وبقيت القراء ها؟ نصوحة. نصوحة عكس عكس الضم الفتح. تمام. نعم. كده خلصنا سورة ايه؟ التحريم. التحريم ما عادش فاضل معانا الا سورة الملك. سورة الملك بقى فيه ايه؟ من تفاوت على القصر والتشديد شق تهللا. هل ترى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ من تفاوت وت. خلاص. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من تفاوت على القصر، حذف المد والتشديد، تبقى من ايه؟ من تفوت. ما انا هشددها واقصر. من تفا اهي تفا وهحذف واشدد تفوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفوت شق تهللا. الشين رمز مين؟ الشين رمز حمزة. حمزة الكسائي. والكسائي. خلاص. والتاء رمز مين؟ دور الكسائي. ما هو موجود فيهم، هو مكرره. يبقى تهللا هنا داخل حمزة والكسائي. يبقى حمزة والكسائي. ما ترى ما ترى في خلق الرحمن من تفوت، وبقيت القراء ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بالمد مع التخفيف. تمام. بعد كده بقول لك وآمنتم في الهمزتين أصوله. آمنتم دي ايه؟ اللي هي بتاعت ايه؟ آمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور. طيب قال لك وآمنتم في الهمزتين اصولوا، وجابها هنا تاني ليه؟ هي مش مكانها هنا خالص، هي مكانها قالوا قبل كده في باب الهمزتين من كده، بس هو بيفكرك بيها. قال لك وآمنتم في الهمزتين اصوله، اللي هي آمنتم من في آمنتم. طبعا فيها بقى اللي هو الابدال لاهل الابدال والادخال والكلام ده، طبعا ما فيش فيها ادخال لان الهمزه متكرره. تمام. فادخل بعض القراء وعدم ادخل بعض القراء ده مش هنتكلم فيه، احنا اتكلمنا فيه قبل كده. قال لك وفي الوصل لولا قنبل واو نبدلا. في الوصل الهمزه الاولى قنبل ابدلها واو، برضه قال الكلام ده، الكلام ده برضه قاله نفسه في فرش الايه؟ الحروف. تمام. والولا في الكل قالوا في فرش الحروف في باب سوره في باب الهمزتين من كلمه، من كلمه واحده. وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصل. خلاص. يعني قنبل لما يوصل يقول إيه؟ وإليه النشور وآمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض. مش هطول فيها هنا، احنا نرجع فيها، اللي عايز يرجع او اللي عايز يبتدي يفهم الكلام اللي فيها يرجع للاصول. تمام. بعد كده يقول فسحقا سكونا ضما مع غيب تعملون من رد، مع غيب تعملون من، هي على فكرة مش من، هي من تعلمون من، انا قرأتها في الابيات من بس هي من. تمام. البيت بيقول فسحقا سكونا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا. تمام. قال لك مع غيب تعملون من رد او تعملون من رد، فستعلمون، فستعلمون من هو في ضلال، من اللي هي بعدها من، انا قرأتها من بس هي مش من، هي من، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قال لك فسحقا سكونا ضم، تبقى ايه؟ هضم السكون تبقى ايه؟ فسحقا، فسحقا لاصحاب السعي مع غيب تعملون من رد او من رد، برضو مصر انا اقولها من، هي من. تمام. تبقى فسيعلمون بالغيب من هو. من اللي قرأ القراءتين دول؟ رد. الراء رمز مين؟ الكسائي. يبقى انا عندي الكسائي يقرأ قراءتين، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، فسيعلمون من هو في ضلال كبير، فسيعلمون من هو في ضلال مبين. تمام. وبقيت القراء يقرأوا يقولوا فسحقا بالسكون، فستعلمون بالايه؟ بالخطاب. تمام. بعد كده قال لك معي بالياء، معي بالياء، ياءات الاضافه بقى لسوره الملك. قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا، مين اللي بيقرا ومن معي بالفتح؟ معي نفر العلا، عماد، ها؟ حفص حفص نفر العلا عماد حفص، ها؟ نفر العلا نافع ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص ونافع. تمام. معي او زي برضو ايه، معي او رحمنا، معي ابدا زيها بالضبط، ومن معي نفر العلا عماد. يبقى انا عندي نفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر والعلا الهمزه رمز نافع وحفص، وبقيه القراء اللي هم شعبه وحمزه والكسائي يقولوا ايه؟ قل معي او رحمنا واهلكني انجلا. تمام. قل ارايتم من اهلكني الله، مين اللي بيسكن اهلكني؟ واحد اللي هو حمزه. وفي اللام للتعريف 14 فاسكانها ايه؟ فاشن. قل ارايتم ان اهلكني الله. تمام. وبقيه القراء بالايه؟ بالفتح، فتح ياء الاضافه. في اي مشكله في الابيات اللي من سوره المجادله الى سوره 2 او سوره القلم؟ لا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.